واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل ملة أبيكم إبراهيم من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس الله الله وفيها فنعم المولى